ولما كانت الحلقة 44 بعد 143 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد ففتحت باب السهر ومدت مائدة السمر، وبعد التحية والسلام وبصوت كأنه أنغام بدأت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك دندش لما استدعى وزيره حرنكش، وخلع ثياب الملك والريش، وتنكر في هيئة دراويش، وتسلل من الأبواب في غفلة من الحجاب، جعل يشقان الظلام ويضربان في شوارع دار السلام والناس نيام، حتى انتهى بهما السير إلى شاطئ النهر، فإذا ضرب وغناء وسفينة تتبختر على صفحة الماء، وكأنها عروس حسناء تحف بها الأنوار وتتنفس حولها الأزهار. وتقدم الملك دندش ووزيره حرنكش واقتربا من الشاطئ، فإذا صوت ينادي ارجعوا ارجعوا، فهذا موكب الملك دندش. وتعجب الملك دندش والتفت إلى وزيره حرنكش، وقد أخذه الغضب واستبد به العجب، وأراد أن يكشف الأمر بنفسه ويذيق ذلك المدعي شر بأسه، فاكترى سفينة صغيرة وصحب وزيره، وتسطرا بالظلماء وانسابا في الخفاء على صفحة الماء وراء الضرب والغناء، حتى انتهيا إلى ضيعة خضراء شجراء غناء، وأمام قصر كبير توقف الركب الأول عن المسير، فتوقف الركب الأخير وتهامس الملك والوزير. الله، دول سكتوا الطبل والغنى، الظاهر انهم هينزلوا هنا. طب يلا بينا، مدام جت سليمة يبقى الرجوع غنيمة. شوف يا مولانا، هم نازلين هناك هم قدام القصر. طب تعالى بينا انت على البر، خلينا بعيد عن الشر. اسمع يا راجل، انت يا مركبي ما تتعب ليش قلبي، انت بس نزلنا وسيبنا في حالنا. انت عاوز الملك دندش يدندش لك دماغك؟ حاسب يا راجل انت على كلامك، انت مالك؟ بس طول بالك، اسمع يا عم يا مركب، ما اقول لك يا سيدنا الدرويش ما تتعبش نفسك، يظهر انك راجل فقير لكن مرميش نفسي للطير. طيب اديله كمان 10 دنانير. خد ادي 10 دنانير. عشر دنانير ده حاجة تخلي العقل يطير. طب يلا فوت، خسرتك في الموت. فوت، انا مالي، انا حنزلكم واروح في حالي. لا مؤاخذة يا حضرة الدرويش، انا حنزلكوا بعيد عشان ما يشوفونيش. طب بس خلصنا، ادي احنا وصلنا، واتفضلوا هات ايدك. استنى، وانت انت مع السلامة، طريق السلامة يا درويش، ما تنسونيش، ابقوا سلمولي على امواتنا او امواتكم، مع السلامة والقلب داعلكم. حرنكش مولاي الملك دندش، انت واخد بالك معايا، هيدي رخرة حكاية، لكن هتعمل ايه دلوقتي يا مولاي؟ انا لازم اعرف مين ده اللي يتجرأ على سلطتي وينتهل شخصيتي. اؤمر يا مولانا واحنا نقبض عليه. اما نشوف اول الحكاية ايه. مين اللي واقف هناك؟ هم شافونا. مين هناك؟ دول جايين علينا. ما تخافوش ما تخافوش. دول اتنين دراويش حلقحوش. حاسب انت وهو. ما فيش داعي لشغل القوة. انتوا ما تعرفوش ان ده يوم نحس السلطان؟ امال ايه الطرب ده والانغام؟ النغم اللي السلطان بيبكي عليه. انت هتطول معاهم ليه؟ خدوهم للسلطان، ده انتوا هتروحوا دهاب. طب بس حاسب حاسب، ما تمدوش ايديكم، احنا جايين معاكم. اسحبوهم الى السلطان الى السلطان الى السلطان. مولايا مولايا، ايه الحكاية؟ الحق يا مولايا. في ايه عندك؟ اتنين درويش خلفوا اوامرك وجم هنا حوالين قصرك في يوم نحسك. وعملت ايه فيهم؟ قبضنا عليهم. جايين في يوم نحسي، انا حوريهم بنفسي. هاتوهم لاتنين الدرويش. لاتنين الدرويش. يا شايف يا حرنكش، ده شيء مدهش. قوت انت وهو عدي. دي الحاجات دي مش موجودة عندي. شوف الكرسي الذهب اللي قاعد عليه، والوزير والسياف اللي واقف بين ايديه. انا لازم اعرف الحكاية ايه. تعالوا هنا. بس ما تكلمش انت اللي. كلمني انا. انت بتقوله ايه؟ مفيش يا مولانا مفيش. ازاي مفيش؟ اما انك درويش لكن ما تختشيش. معلش يا مولايا ما تاخذنيش. تعال انت وهو هنا. ايه اللي خلاكوا تيجوا عندنا وتشقوا في ارضنا في يوم نحسنا؟ قبل ما نتكلم لازم نسلم. عرفت تتكلم. السلام والامان يا مولانا السلطان. وعلى المؤمنين السلام. تزلنا بالكلام؟ الكلام على قد الجواب. احنا مولانا درويش اغراب على باب اللي ما تقفلوش باب، ولينا عندك شكوى واعتاب. وايه شكواك؟ العسكر والحرس اللي حداك اعتدوا علينا واحنا في حماك. ده لانك تجاوزت حدك. طب بس حلمك ليه طوعت عقلك ودست في ارض غير ارضك؟ اذا كنا صحيح اخطأنا يبقى فين عفوك، وإذا كنا ما أخطأناش يبقى فين عدلك. ثم ما تنساش إن إحنا ضيوف عندك. مين اللي قالك؟ مدام نزلنا عندك وجينا أرضك نبقى في ساحة فضلك. تعرف إنك بتتكلم كلام ملوك ولو إنك صعلوك. طب بس حاسب على ملفظك. اسكت أنت حرنكش. حرنكش؟ أيوة على اسم وزيرك حرنكش. كمان شوية تقول انك انت الملك دندش. ضحكتوني في يوم الاحزان. ضحك مولانا السلطان، اضحك يا ديوان. اما انكم صحيح درويش يا مولانا ما تاخذناش. ما علينا ما علينا. يخلصك يقبضوا علينا ويبهدلونا واحنا ضيوف عند مولانا. وانتوا ايه بس اللي يخليكوا تخشوا ارضنا في يوم نحسنا من غير اذننا؟ ارادة ربنا. ما تعرفوش ان ده شيء خطير؟ الغريب اعمى ولو كان بصير. طيب انا قبلت عذركم. ايه امركم؟ ايه حق الضيف عند الكرام؟ الاكرام. مفيش كلام يا خدام. امر مولانا السلطان. هاتوا الطعام. اعفينا يا مولانا من الطعام. اذا يبقى الشرب والمدام. اظن يا مولانا ما تجيش. احنا ناس درويش. يعني ما تشربوهاش؟ ما تاخذناش. اذا يبقى السمع والانغام. الأنغام شراب الكرام. تمام تمام. ضحكتوني في يوم الأحزان. ضحك مولانا السلطان، اضحك يا ديوان. يا حسان حسان. مولاي هات الجوار الحساب. عمر مولانا السلطان. الجوار الحسان. يا شوف الجوار يا مولاي. شوف انت لابسين زي بعض ازاي. تعالوا اتفضلوا عدم، في عندي ضيوف لازم يكرمهم. والأنغام شراب الكرام. اتفضلوا. لسه ما عرفتش الشاب ده يبقى مين يا حرمكش؟ دي حاجة تحير يا مولاي. عامل له حشة زي حشتي وبينتحر شخصيتي. وعامل له يومين، يوم يفرح فيه ويوم يحزن فيه. مش فاهم انا الحكاية ايه. بس كفاية. انتوا بتقولوا البعض ايه يا درويش؟ مفيش. ازاي مفيش؟ اصل يعني الضرب اللي سمعناه مش مظبوط. هو انت كمان بتفهم في الضربات؟ الى حد محدود. بساط الانس ممدود والسعد للموعود. يا مسعود. مولاي. ناول العود. اتفضل. هات. الله الله الله الله. مدهش. دي حاجة على قد الحال. ده انتعال. طيب في سؤال. سؤالك مجاب، احنا ما عادش بينا حجاب. يعني نتكلم؟ اتكلم، خد راحتك يا سيدنا الدرويش. انت يعني مولانا حضرتك تبقى الملك دندش؟ ايه؟ واللي واقف على يمينك ده الوزير حرنكش؟ انتوا بتقولوا ايه؟ وايه حكاية يوم سعدك وحكاية يوم نحسك؟ انت ليه ما تراجعش نفسك؟ الله، انا زعلتك؟ انا كنت سألتك؟ ده انا قبلتك من غير ما اسأل حتى عن اسمك. طب بس حلمك ليه تقل عقلك؟ ازاي تبقى درويش ولا تختشيش يا مولانا؟ اللي على كل حال، انا بس عشان قبلت ضيافتكم هوهب لكم حياتكم. يا خدم يا حشم. مولانا الدرويش دول خدوهم، اعطوا لكل واحد منهم صرة واطردوهم برا. تعالى يا مولانا. يا مولانا برا. وتخطفهم العبيد في الحال، وأعطوا كل واحد سرة مال، ثم أمسك بهما الحجاب وطردوهما وأغلقوا الأبواب. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 44 بعد 143 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.